الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فإن كنا قد توقفنا في المرة الماضية عند قول الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي اللام راء وهي فر وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. الإمام الشاطبي رحمه الله، إحنا كنا تكلمنا عن المثلين وشرعنا في المتقاربين، وقلنا أن المتقاربين إما أن يأتي في كلمة وإما أن يأتي في كلمتين، وذكرنا ما يأتي في كلمة، ثم انتقلنا لما يأتي في كلمتين، وذكرنا منها يعني عددا من الأحرف، وذكرنا شروط الإمام الشاطبي رحمه الله التي وضعها في إدغام تلك الحروف، ثم توقفنا عند إدغام اللام في الراء. ولا أريد أن أعيد مرة أخرى ما سبق دراسته، فقد أعدناه مرارا، فسنشرع بإذن الله في بقية الأبواب حتى نأخذ متن الدرة أيضا في الإدغام الكبير، وننتهي اليوم من الإدغام الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبدأ يوم الجمعة القادمة في باب هاء الكناية بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي اللام راء وهي فر وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا، سوى قال، يعني أول كلمة أو أول كلمتين من البيت الذي يليه في نفس معنى البيت الذي قرأناه. فالإمام الشاطبي رحمه الله يقول أن اللام تدغم في الراء. لما نذكر الأبيات: شفا لم تضف نفسا بها رمدوى ظن، ثوى كان ذا حسن سآمنه قد جلا. فاللام في شفا لم، هذه هي اللام، والراء في رمدوى ظن. فالإمام رحمه الله يقول أن اللام تدغم في الراء وهي، طيب هي تعود على ماذا؟ لما نقرأ البيت يا جماعة خدوا بالكم إن احنا هنسكن هاء وهي، نقرأ وهي في الراء، ولا نقول وهي في الراء وأظهر، هذا خطأ ينكسر به الوزن. وهي إسكان الهاء في الراء بغير همز، تمام، لينضبط الوزن. وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر، هذا هو وزن البيت. فمعنى ذلك أن اللام تدغم في الراء وهي، هنا الضمير يعود على أقرب مذكور. طيب أقرب مذكور اللام أم الراء في البيت؟ الراء. وفي اللام راء وهي، هي تعود على أقرب مذكور، أول مذكور قبل ضميري هي الراء وليس اللام. يبقى إذن، عذرا، آسف، الإمام يقول وفي اللام راء وفي اللام راء وهي، عذرا، اللام، كلام الإمام هنا يعود على اللام، وكأنه يحدث عن اللام في الشطر كله، فيقول أن اللام تدغم في الراء وفي اللام راء. معنى ذلك أن الراء إذا أتت أولا تدغم في اللام، واللام تدغم في الراء، هذا معنى البيت. أسف أنا يعني اختلط علي ببيت آخر. ففي اللام راء وهي في الراء، أي أن اللام تدغم فيها الراء والراء تدغم فيها اللام، الاثنين عكس بعض. وأظهر، يبدأ الإمام يقول لنا الشرط الذي إذا لم يتوفر ستظهر اللام في الراء أو اللام عند الراء والراء عند اللام. إيه هو الشرط؟ فالإمام قال وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا، أي أن الأول إذا أتى مفتوح وقبله ساكن تظهر، يظهر الحرفان فيها. واضح؟ على سبيل المثال رسول ربك، رسول ربك، رسول ربك، اللام مفتوحة وقبلها ساكن، تظهر أم تدغم؟ لا تظهر. لماذا؟ لأن اللام مفتوحة وما قبلها ساكن، والإمام استثنى المفتوح وقبله ساكن من الإدغام، فتظهر عندها اللام. طيب لو سئلنا لماذا تدغم اللام هنا، فنقول أن الفتح، الفتح خفيف، الفتح أصلا خفيف وقبله ساكن، فإن أدغمت أولا ثقلت بالإدغام وثقلت باجتماع المثلين، باجتماع الساكنين. واضح؟ فاكرين لما قلنا أن العرب أصلا يعني تحاول أن تتخلص من الساكنين إذا التقيا، أو من أحد الساكنين إذا التقيا. لماذا؟ للتخفيف. فهي في الأصل حرفان متحركان وقبل الأول منهما ساكن، فهذا أخف من أن أولا أثقل بالإدغام ثم أثقل باجتماع الساكنين. طيب أصلا الإدغام يأتي للتخفيف وليس لثقل أو للتثقيل أو للتشديد أو للصعوبة في النطق. فإذا كان أصلا الحرف الأول متحركا والثاني ساكنا، فمن المفترض أن أنظر آسف إذا كان الحرف الأول متحرك وقبله ساكن، فمن المفترض أني إذا أدغمت آتي بالتخفيف وليس بالتثقيل. طيب لما كان الأول متحركا بالفتح وقبله ساكن ثم أدغمت فثقلت النطق بالإدغام وثقلته باجتماع الساكنين فلم يعد تخفيفا، فلذلك امتنع الإدغام في هذه الحالة، عدا كلمة واحدة إذا أتت في القرآن تدغم فيها اللام في الراء. ما هي؟ استثنى الإمام من هذه القاعدة كلمة قال. إذا أتت اللام مفتوحة في كلمة قال وما قبلها ساكن ثم أتت راء بعدها تدغم أم تظهر؟ لا تدغم، تدغم. تمام؟ لماذا؟ لأن الساكن قبلها قبله مفتوح، فكانت مد الألف في قال يعمل عمل الفتحة كأنه تقوية للفتح، فلما أدغم صارت قار ربك، قار ربك، فخفت بهذا الإدغام ولم تثقل، كأنها مثلها مثل جعل ربك، قد جعل ربك. طيب لو هقرأها للسوسي قد جعل ربك نشعر فيها بالخفة، فقال ربك صارت أشبه بجعل ربك. تمام؟ على عكس رسول ربك، السين مضمومة والضم أصلا ثقيل، فالإدغام يثقل النطق رسول ربك ثقيلة عن قار ربك. تمام؟ فلذلك من المستثنيات كلمة قال في هذه القاعدة. واضح يا جماعة؟ طيب قال إذا أتى بعدها راء في أي موضع تدغم. قال رجلان، قال رجلان، نقرأ إزاي للسوسي؟ قال رجلان. واضح؟ طيب انتقل الإمام بعد ذلك إلى حرف جديد وهو النون، والنون تدغم في اللام والراء أيضا للتقارب على قول الإمام الشاطبي وعلى قول سيبويه وعلى قول الخليل أن مخارج الحروف بالنسبة للخليل وابن الجزري على أنها 17 مخرجا، فعلى قولهم وكذلك على قول سيبويه ومن تبعه كالإمام الشاطبي أنها 16 مخرجا، ففي جميع الأحوال النون واللام والراء متقاربين. واضح؟ طيب، على قول الفراء ستدغم، الذي قال بأن المخارج 14 مخرجا، على قوله أنها إدغام مثلين، آسف، متجانسين وليس متقاربين. لكن في جميع الأحوال الأمر يعني يسير. التعليل عندنا أنه تدغم النون في اللام والراء للتقارب، للتقارب، مخرجهم قريب من بعض، فالنون تدغم في اللام والراء. طيب، النون في البيت شفا لم تضغ نفسا، في كلمة نفسا. طيب، النون تدغم في الراء، هل في اللام والراء، هل بشرط أم بغير شرط؟ قال الإمام الشاطبي رحمه الله سوى قال: ثم النون تدغم فيهما، الضمير عائد على اللام والراء، على إثر تحريك. يبقى أول ما أشوف النون أتى بعدها لام أو راء، أول حاجة بص عليها اللي قبل النون متحرك ولا ساكن. لو كان ساكنا امتنع الإدغام، كان متحركا وجب الإدغام للسوسي. واضح؟ لكن بشرط، لكن باستثناء كلمة واحدة تستثنى من هذه القاعدة، وهي نحن. كلمة نحن، نحن النون مضمومة وما قبلها ساكن، على أصل القاعدة من المفترض أن تظهر، لكن كثرة دوران نحن في القرآن، يعني كثرة إتيانها وبعدها لام أو راء، استثنيت منها. كما أن ضمة النون ثابتة، ضمة بناء وليست ضمة إعراب، فهي ثابتة لا تتغير حركتها، فاستثنيت من هذه القاعدة تخفيفا. واضح يا جماعة؟ يبقى مثلا: ونحن له عابدون، ونحن له عابدون، ونحن له عابدون. وسيأتي معنا بعد ذلك الإشمام والروم في هذه المواضع، أو آسف، والإخفاء كذلك في هذه المواضع التي يأتي الإدغام قبله ساكن، سيأتي إن شاء الله في الأبيات القادمة. لكن نعرف أن القاعدة عندنا أول حاجة اللام تدغم في الراء، والراء تدغم في اللام بشرط، الشرط هو ألا يكون الحرف الأول متحركا وقبله متحركا بالفتح وقبله ساكن، استثني من ذلك كلمة قال. كذلك حرف النون يدغم فيهما، أي في اللام والراء، بشرط ألا يكون قبله ساكن، قبل النون ساكن، إن أتى قبل النون ساكن فتظهر، ما عدا كلمة نحن تدغم على أي حال. تمام؟ طيب، قال الإمام رحمه الله سوى قال: ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلة. كلمة مسجلة يعني مطلقة، أي يعني ستأتي معنا كثيرا كلمة مسجلة، ويقصد بها الإمام الإطلاق، أي في أي موضع كان. تمام؟ طيب، بعد ذلك انتقل الإمام رحمه الله إلى حرف جديد وهو حرف الميم. طيب، الميم وضعها إيه مع أي الحروف؟ أي الحروف ستأخذ معنا حكم الإدغام الكبير؟ طبعا هي أتت في البيت شفا لم تضغ في كلمة سأ منه، في ميم منه، منه قد جلى. تمام؟ قال الإمام رحمه الله: وتسكن عنه الميم من قبل بائها، أي إذا أتت الميم قبل حرف الباء، يبقى حرف واحد للميم هتشتغل فيه، وهو حرف الباء. إذا أتت الميم أولا وبعدها باء، قال الإمام تسكن الميم. خدوا بالكم يا جماعة عشان الموضع ده تحديدا في شغل مختلف شوية عن بقية الأحرف. بقية الأحرف بتدغم مباشرة، وهذا واضح ما فيهوش إشكال. الميم عند الباء هي دخلت في حكم الإدغام الكبير مجازا وليس تحقيقا. لماذا؟ لأن الميم لن تدغم في الباء إدغاما كاملا ولا إدغاما ناقصا، وإنما ستخفى. لكن لأنها نفس الخطوات اللي بنعملها مع الإدغام الكبير في بقية الأحرف هي نفسها، لكن آخر التطبيق مختلف قليلا. بمعنى إحنا أول حاجة في الإدغام الكبير، الفرق بين الإدغام الكبير والصغير، قلنا أن الإدغام الصغير الحرف الأول ساكن أصلي، الأصلي فيه أنه هو ساكن، والثاني متحرك، فإدغام بسيط أصلا. يعني كل اللي عملناه أن إحنا أدغمنا الحرف الأول في الثاني ونطقنا بهما كالثاني مشددا بوزن حرفين. أما في الإدغام الكبير في كذا خطوة. الأولى أن إحنا بنسكن الحرف الأول لأنه أصلا متحرك، ثم بعد ذلك ندغم الحرف الأول في الثاني، ثم ننطق بالثاني مشددا بوزن حرفين. لذلك سمي بالكبير لكثرة العمل فيه. نفس الكلام هيحصل في الميم إذا أتى بعدها باء. إذا أتى بعدها باء فسنسكن الحرف الأول كما فعلنا في بقية الأحرف. لكن هل سندغم الميم في الباء؟ لا. لماذا؟ الميم لو تذكرون قلنا في دروس التجويد أن الميم من حروف الغنة، حرف غنة. فإذا أدغمنا الميم في الباء ذهبت صفة الغنة، فلم يدغم الحرف الذي أدغم، لم يبق من الميم شيء ولا ما يشير إليها. تمام؟ طيب هل الغنة هذه الصفة تترك في الميم؟ لا. فلذلك كانت صعوبة إدغام الميم في الباء لأجل الغنة، لأجل الغنة. فلذلك العلماء قالوا هذا إخفاء لا إدغام، كما قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله، قال وذلك إخفاء لا إدغام لأن الحركة استثقلت على الميم فأسكنت عند الباء. واضح؟ طيب يبقى عندنا الرواة يطلقون على هذه هذا الأمر إسكان الميم عند الباء، يطلقون مجازا عليه الإدغام، لكنه في الحقيقة ليس بإدغام وإنما هو إخفاء. نسكن الميم أولا ثم نخفيها عند الباء ولا نقول في الباء. الإدغام في، الإخفاء عند. تمام؟ طيب لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي عنه وتسكن عنه الميم، عنه عائدة على السوسي أو على أبي عمرو، لكن هو طبعا تعود على السوسي تحديدا لأننا كما قلنا هذا الباب خاص بالسوسي من طريق الشاطبي. طيب تسكن عنه الميم وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، فتخفى تنزلا. يبقى الميم ما قبلها مفتوح، ما قبلها مفتوح، هذا هو الشرط. ما قبل الميم مفتوح، تسكن الميم ثم تخفى عند الباء. على سبيل المثال مثلا لو قلنا مثلا على سبيل المثال لا يحضرني مثال حاليا، لكن يعني أنظر ونحن نكمل إن شاء الله. ممتاز، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. هو أعلم بكم، جميل جميل المثال، فتح الله عليك. هو أعلم بكم. على تعريف الإمام الشاطبي هنعمل إيه؟ أول حاجة هنسكن الميم. الأول ننظر على الميم، قبلها متحرك ولا ساكن؟ قبلها متحرك، اللام متحرك، نسكن الميم. طيب صارت ميم ساكنة، أتى بعدها باء، حكمها إيه؟ الإخفاء، على قواعد التجويد اللي احنا عارفينها، حكمها الإخفاء. فتقرأ إزاي؟ هو أعلم بكم، هو أعلم بكم، وتبقى فرجة بسيطة بين الشفتين، فرجة بسيطة بين الشفتين كحكم الإخفاء والقلب في النون الساكنة والتنوين والإخفاء الشفوي في الميم عند الباء. هو أعلم بكم، واضح؟ طيب، انتقل بعد ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله إلى الحرف الأخير في هذا الباب، وهو حرف الباء. يدغم في ماذا؟ يدغم في حرف واحد أيضا وهو الميم، ولكن في كلمة واحدة في القرآن أتت في خمسة مواضع، وهي يعذب من يشاء، يعذب من يشاء. الباء في كلمة يعذب تدغم في ميم من، وأتت في خمسة مواضع في القرآن، وهي موضع في آل عمران، وموضعان في سورة العقود اللي هي المائدة، وموضع في سورة العنكبوت، وموضع في سورة الفتح. خمسة مواضع في القرآن أتت فيها يعذب من يشاء، تمام؟ أي باء أتت بعدها ميم في القرآن في غير هذه المواضع لا تدغم، حكمها الإظهار، واضح يا جماعة؟ طيب نأخذها من الشاطبية. قال الإمام رحمه الله: وفي باء وفي من يشاء باء يعذب. تاني، في من يشاء باء يعذب، يبقى باء يعذب تدغم في ميم من يشاء فقط، وأتت كما قلنا في خمسة مواضع: آل عمران موضع، المائدة موضعان، العنكبوت موضع، والفتح موضع. وفي من يشاء، وفي من يشاء باء يعذب حيثما أتى مدغم، يبقى الإدغام حيث أتى يعذب من يشاء، وقلنا أنها في خمسة مواضع في القرآن. فدر الأصول لتأصل، هذه قاعدة وضعها الإمام الشاطبي لنا، أي إذا أتقنت الأصول تأصلت في هذا العلم جيدا، وصرت على يعني واقفا على قدم راسخة في هذا يعني في القراءات. إذا أحكمت الأصول أحكمت القراءات. لماذا؟ لأن الأصول تتكرر في القرآن كثيرا على عكس الفرش، واضح يا جماعة؟ فإتقان الأصول أصل هذا العلم، تمام؟ طيب، وضع الإمام بعد ذلك، بعد أن انتهى من بيان الحروف التي تدغم في بعضها وذكر ما له شرط وما له شرطان، وانتهى من ذلك، بدأ يضع بعض التنبيهات، فقال رحمه الله ورضي عنه: ولا يمنع الإدغام، ولا يمنع الإدغام. خدوا بالكم يا جماعة من حاجة، الإمام قال هو أصل البيت لو هيقرأ على معناه: ولا يمنع الإدغام إمالة كالأبرار والنار أثقل. تاني، ولا يمنع الإدغام إمالة كالأبرار والنار أثقل. دي القاعدة. لكن الإمام حب يعلل لنا ليه لا يمنع الإدغام إمالة كالأبرار والنار أثقل، ليه الإدغام لا يمنع الإمالة. فقال علل الكلام بإذ هو عارض. إيه اللي عارض؟ الإدغام، لأن الإدغام عارض فلا يمنع الأصلي. طبعا باب الإمالة سيأتي بعد ذلك، لكن نضرب مثالا. مثلا الأبرار ربنا في سورة آل عمران، الأبرار آخر آية وربنا أول الآية التي تليها. الأصل عند السوسي إن هو هيميل الأبرار، راء مكسورة أتى بعدها حرف أتى قبلها حرف المد، فيقرأ الأبرير ربنا. طيب لو هصل، المفروض إن الراء تدغم في الراء على قاعدة السوسي، راء مثلين اهو، تمام، الأولى تدغم في الثانية بعد أن تسكن الأولى، فالمفروض إن هي تبقى الأبرير ربنا. فالإمام بيقول مش معنى إن إنك هتدغم الأول في الثاني معناه إنك تفتح. هو طبعا يعني البيت ده تحديدا كان من المفترض أن يشرح بعد الإمالة. ليه؟ لأن أنا مش متخيل أصلا إيه السبب اللي خلاني أميل للسوسي ألف الأبرير. لكن نوضح سريعا، هو قاعدته إن هو الراء إذا أتت مكسورة بشرط أن تكون مكسورة وقبلها حرف المد الألف تمال، تمام؟ طيب أنا لما هدغم إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن أنا هسكن الراء أولا ثم أدغمها. طيب لما سكنت الراء هل صارت مكسورة؟ لا، خلاص بقت ساكنة، والراء التي تليها مفتوحة. فبيقول إن سبب الإدغام نفسه، سبب الإمالة زال بالإدغام، صح؟ هو ظاهرا سبب الإمالة زال. لماذا؟ لأني سكنت الراء المكسورة ثم أدغمتها في راء أخرى مفتوحة، فتبقى لي حرف مد أتى بعده راء مشددة مفتوحة. أين سبب الإمالة؟ زال. فهل يمتنع حينها الإمالة؟ فنقول لا. لماذا؟ لأن الإدغام عارض، لأن الإدغام عارض، ولا نترك الأصل للعارض. واضح يا جماعة؟ أي أننا لا نعتد بهذا العارض. لذلك لو سألت سؤال الأبرير لو هقف عليها أميل الراء، أميل الألف أم أفتحها؟ لا أميل. لماذا؟ لأن الأصل فيها الكسر، الأصل في الراء الكسر، والسكون أيضا سكون الوقف عارض، فلا أعتد بالعارض. فكما لم أعتد بالعارض في الوقف، حاضر حاضر، كما لم أعتد بالعارض في الوقف فلن أعتد به في الإدغام العارض أيضا. تاني، إمالة ألف الأبرير للسوسي سيأتي بعد ذلك في باب الإمالة بتفصيل. هو السوسي بيميل الألف بتاعت الأبرير لأن الراء مكسورة، هذا شرطه في الإمالة، تمام؟ الأبريري هو يميلها لأجل كسر الراء التي تليها، تمام؟ طيب لما وقفنا على الأبرار إيه اللي حصل؟ الراء المكسورة سكناها. طيب على قاعدة السوسي هل يمتنع الإمالة لما سكننا الراء للوقف؟ لا، اتفاقا لا، تمام؟ لماذا؟ لأن السكون عارض الوقف أصلا، السكون أتى لعارض الوقف. هنطبق نفس الكلام ده على الإدغام. لما أصل الكلمة للسوسي إيه اللي هيحصل؟ إحنا مش قلنا الإدغام الكبير بنسكن الحرف الأول ثم ندغمه في الثاني؟ قلنا كده. طيب الراء دلوقتي اللي كانت مكسورة عملنا فيها إيه؟ سكناها ثم أدغمناها في الراء التي تليها، فزال سبب الإمالة. لكن هذا الزوال هل هو أصلي أم عارض؟ عارض، لعارض الإدغام. فكما لم نمنع الإمالة في عارض السكون لم نمنعه في عارض الإدغام. وضحت كده؟ وضحت يا جماعة ولا؟ طيب نقرأ البيت مرة أخرى. الإمام يقول: ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض، أي أن الإدغام عارض إمالة كالأبرار والنار أثقلا. الأبرير إذا أدغمناها في راء ربنا لا يمنع، لا تمنع الإمالة، لا تمنع الإمالة. طيب كذلك في قوله تعالى: عذاب النار ربنا. كذلك في قوله: الأبرار لفي نعيم، نفس الكلام، الأبرار لفي نعيم. أمل أو أميل الألف كأن شيئا لم يكن، لماذا؟ لأن الإدغام عارض. واضح كده يا جماعة؟ طيب قال الإمام بعد ذلك رحمه الله ورضي عنه: التنبيه الثاني يقول فيه: وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام بيقول كل ما سبق ذكره دون استثناء كل الحروف التي سبق ذكرها، مش هيبقى دون استثناء بقى لأنه سيستثنى، تمام؟ كل الحروف لنا فيها وجهان إضافيان على الإدغام الكبير، ما هما الوجهان؟ الإشمام والروي، الإشمام والروي. فاكرين لما كنا بنقول في التجويد أن الأحرف أو عند الوقف لما نقف على كلمة نستعين، هي أصلها نستعين، فلنا فيها السكون ولنا فيها الإشمام ولنا فيها الرو. نستعين، نستعين بالإشمام ضم الشفتين فقط، ونستعين، نستعين ضمة خفيفة كده يعني للرو. نفس القواعد هتطبق في الإدغام الكبير، نفس قاعدة الوقف هتطبق في الإدغام الكبير لكنها في الوصل. يأتي الإشمام مع المضموم ويأتي الروم مع المضموم والمكسور ويمتنعان مع الفتح، تمام؟ فعلى سبيل المثال لما نقول في المهدي صبية، في المهدي صبية، أنا ليا فيها أولا الإدغام في المه صبية، في المه صبية. طيب يدخلها الإشمام ولا لا؟ لا، لا يدخلها. لماذا؟ لأن الدالة مكسورة، يبقى ليا فيها الروم بس، يبقى الإدغام الكامل اللي هو الكبير ولي فيها أيضا وجه الروم. في المهدي صبية، في المهدي صبية، في المهدي صبية. أنا لو هوصل بالتحقيق الكامل بغير إدغام أصلا في المهدي صبية، في المهدي صبية. طيب الروم في المهدي صبية، في المهدي صبية، جزء من الحركة، واضح؟ جزء فقط من الحركة ده الروم. الإدغام الكامل في المهصبية، سيأتي معنا وجه آخر في البيت الذي يلي، لكن نعرف إن لينا فيها في كل ما صح فيه الإدغام الكبير صح لنا فيه الإشمام والروم، إلا استثنى الإمام حرفان. ما هما؟ الباء والميم. طبعا احنا كنا عرفنا ان الباء تدغم في مثلها اللي هي الباء زيها، وتدغم في الميم، وكذلك الميم تدغم في الميم مثلها وتدغم في الباء، تمام؟ فالباء اذا ادغمت في الميم او الباء ليس لنا فيها لا اشمام ولا روم، لنا فيها الادغام الكبير فقط. كذلك الميم إذا أدغمت في ميم أو باء ليس لنا فيها إلا الإدغام الكبير، وليس لنا فيها إشمام ولا روم. واضح؟ لماذا؟ لأن الميم والباء أصلا من حروف الشفتين، فيثقل فيهما الإشمام ثم الإتيان بحرف شفاه أو حرف شفوي مرة أخرى. فالأسهل أن تدغم مرة واحدة عذرا، أن تدغم مرة واحدة فتغلق على حرفها ثم تفتح مرة أخرى، أو تخفى فيما ذكرناه قبل ذلك. واضح كده يا جماعة؟ طيب، ثم نص الإمام على قاعدة أخرى فقال: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير. يعني إيه؟ يعني الحرف اللي بيدغم إذا أتى قبله ساكن وصح فيه الإدغام ثقل الإدغام. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. زي إيه مثلا؟ الكلمة اللي أنا ضربت بيها مثال المهدي صبيا، يجوز لنا الإدغام الكبير في الدال في الصاد، لكن لما كانت ما قبل الدال ساكنة والسكون أصلي، سكون صحيح، سكون أصلي في بنية الكلمة، صار الإدغام ثقيلا. لماذا؟ لالتقاء الساكنين. في المه صبية، الانتقال من سكون الهاء للسكون الأول في التشديد ثقيل، فلذلك الإمام قال: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، أي ثقيل في النطق. طيب نعمل إيه يا مولانا؟ فقال: وبالإخفاء طبق مفصلا، أي أنه إذا قرئ بالإخفاء أصاب المفصل أو أصاب النطق الصحيح في هذا الموضع. معنى ذلك أن الإمام الشاطبي قال: إذا أتى الحرف على هذه الصورة فلنا فيه الإخفاء، وهذا هو اختيار الإمام الشاطبي رحمه الله، على عكس اختيار الإمام أبي عمرو الداني في كتابه التيسير اللي هو أصل الشاطبية، اختار الإدغام الكامل ولم يميز بينه اللي هو يسبقه ساكن أو يسبقه متحرك، أطلق الإدغام. لكن الإمام الشاطبي قال أن الإدغام عسير ثقيل في هذه الحالة فيقرأ بالإخفاء، أي أنه نختلس حركة الحرف المدغم، يعني أقرأ في المهد صبية، في المهد صبية. وفيه تفصيل بعد ذلك يأتي حينما نبدأ في التطبيق إن شاء الله، في التفصيل بين الروم والإخفاء وأيهما أطول حركة من الآخر وما شابه، يعني سيأتي إن شاء الله في التطبيق. لكن المهم إن احنا نعرف كده، إن احنا إذا كان الحرف الذي قبل المدغم ساكن فلنا فيه أربعة أوجه. ما هي؟ أولا الإدغام الكبير، الإدغام اللي هو المطلق، الإدغام الكبير الكامل، تمام، في المه الصبية، ويجوز لنا فيه الإخفاء على اختيار الإمام الشاطبي، ويجوز لنا فيه الروم، ولو كان مضموما جاز لنا فيه أيضا الإشمام، فصارت أربعة أوجه. هذا أقصى ما يأتي في الأوجه. وإذا كان الساكن قبله حرف مد جاز لنا فيه عارض الإدغام اللي هو المد، عارض الإدغام، فجاز لنا فيه القصر والتوسط والإشباع. واضح كده يا جماعة؟ طيب، ضرب الإمام أمثلة على هذه القاعدة التي وضعها أخيرا فقال: خذ العفو وأمر، خذ العفو وأمر، العفو وأمر. طبعا لو بقرأ للسوسي هتبقى العفو وأمر، تمام؟ فلينا فيها إيه؟ لينا فيها الإدغام على اختيار الإمام الداني، ولنا فيها الإخفاء على اختيار الإمام الشاطبي. فنقرأ العفو وأمر، وعلى اختيار الإمام الشاطبي العفو وأمر، العفو وأمر. لا آتي بالحركة كاملة، لا أقول العفو وأمر، لا، العفو وأمر، العفو وأمر، إخفاء الحركة، تمام؟ أو كأني أختلس الحركة، أو الإدغام الكامل العفو وأمر. واضح؟ ثم من بعد ظلمه، نفس الكلام، بعد ظلمه، يبقى ليه فيها الإدغام الكامل الكبير بعد ظلمه، بعد ظلمه، على اختيار الإمام الشاطبي اللي هو الإخفاء، بعد ظلمه، من بعد ظلمه، بعد ظلمه. ولنا فيها الروم أيضا، من بعد ظلمه، تمام؟ فارق بين الإخفاء والروم في جزء الحركة الباقية. في الروم يبقى لنا ثلث الحركة، في الإخفاء يبقى لنا ثلثا الحركة. واضح؟ وهذا يعني يعرف بالتلقي بإذن الله، وسيأتي تفصيله بعد ذلك. ثم ضرب مثالا آخر وهو في المهدي، فقال: وفي المهدي اللي هو المهدي صبية يجري عليها نفس الأحكام، ثم الخلد والعلم فاشملا. وكلها أمثلة ضربها الإمام رحمه الله: دار الخلد جزاء، الدال في الجيم، والعلم من العلم مالك، من العلم مالك، تمام؟ فاشملا أو فاشملا في بعض الروايات، تمام؟ أي يشمل هذا الحكم الذي ذكره الإمام في البيت السابق رحمه الله. يعني نتوقف في الشاطبية عند هذا الحد بإذن الله. أرجو أن يكون الكلام واضحا، ولعلنا يعني نتوقف هذا اليوم عند هذا الحد، وسيأتي بإذن الله بعد ذلك في الدرة سريعا إن شاء الله نمر عليها في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نبدأ في باب هاء الكناية، فنتوقف عند هذا الحد، وأعتذر لكم، يعني أعتذر منكم أو أعتذر لكم عن يعني التوقف هذا اليوم لبعض إرهاق، لكن إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.